إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى البرنامج يعني هو دراسة كتاب التوحيد، وذلك بصورة مختصرة. والقصد من هذه الدراسة ليس هو طرق جميع مسائل الكتاب، وإنما نحاول ما أمكن أن ننبه على المهمات من المسائل، أحاول أن أنبه على المهمات من المسائل. وستكون إن شاء الله تبارك وتعالى المدة الزمنية 10 أيام إن يسر الله تبارك وتعالى ذلك. ولذلك سأحاول ما أمكن أن أختصر وأركز على المسائل المهمة. أقول وبالله التوفيق: كتاب التوحيد. قال المصنف، يعني أول ما بدأ بكتاب التوحيد، والنسخ التي وردت لم يرد فيها البداءة بالبسملة وبالحمد كما هو صنيع العلماء، ولعل هذا أن يكون سقط، وإلا فالمتوقع من صنيع العلماء عموما ومن صاحب الكتاب خصوصا ألا يقول مثل هذه المسائل، إذ هي سنة المصنفين وسنة العلماء. إذن قال: كتاب التوحيد. كتاب بمعنى مكتوب، بمعنى مكتوب، ومأخوذ من كتيبة الشيء أي مجموعة. نقول كتيبة الشيء أي مجموعته. والتوحيد مصدر من وحد الشيء أي وحده توحيدا، أي جعله واحدا لا ثاني له. والتوحيد كما هو مقرر عندكم ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو أن توحد الله تبارك وتعالى في أفعاله، أن توحد الله تبارك وتعالى في أفعاله، ما يكون منه إلينا كالخلق والتدبير والملك. وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الله تبارك وتعالى في العبادة، ما يصدر منا من عبادات ينبغي أن نفرد الله تبارك وتعالى به كالصلاة والصيام والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وما إلى ذلك. إذن فما يصدر منا إليه سبحانه وتعالى من أنواع الطاعات ينبغي أن يفرد به. إذن هذا هو معنى توحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات هو أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذن هذا هو معنى التوحيد بأقسامه الثلاث. والتوحيد أو تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام ليس أمرا مبتدعا كما قد يظن البعض، بل هذا صنيع العلماء منذ يعني العصور الأولى، بل هو صنيع المتقدمين، بل هو صنيع المتقدمين. إذن قال: كتاب التوحيد وقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه أول آية صدر بها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكأن تصديره رحمه الله تبارك وتعالى لهذه الآية لهذا الكتاب فيه بيان الوظيفة العامة والأصلية التي هي يعني وظيفة الجن والإنس في هذه الدنيا. فالله تبارك وتعالى ما أوجد الجن والإنس إلا لهذه الغاية العظيمة وهي غاية العبادة، ولذلك صدر بها لأهميتها ولأنها هي وظيفة العمر وعليها سعادة المرء، ينبني على هذه الآية سعادة المرء، فإن حقق العبودية دخل الجنة وإن أخل بها دخل النار. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما إلا، هذه من أقوى طرق الحصر، من أقوى طرق الحصر، ما جئت إلا لكذا. إذن هذه من أقوى طرق الحصر. يبين الحق جل وعلا في هذه الآية أنه ما أوجد الجن والإنس وهما عالمان إلا لتحقيق أمر التوحيد، أمر التوحيد. العوالم كما يقولون ثلاثة عندنا: عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس. عالم الملائكة طبعا هم غير مكلفين، فإن الله تبارك وتعالى قد فطرهم على تسبيحه وعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. أما عالم الجن والإنس فهم مكلفون. إذن ما أوجد الله تبارك وتعالى الجن وهو عالم مستقل بذاته مستتر عن أعيننا كما تفيده مادة جيم نون، وعالم الإنس أي عالم البشر وسموا بعالم الإنس لأن بعضهم يأنس ببعض، لأن بعضهم يأنس ببعض. إذن فالله تبارك وتعالى ما أوجد عالمي الجن والإنس إلا ليعبدوه، أي إلا ليوحدوه ويطيعوه، إلا ليعبدوه، إلا ليوحدوه ويطيعوه جل وعلا. واللام هنا الداخل على يعبدون لام أش غا إذن خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس لأجل ماذا؟ لأجل غاية وهي عبادته. إذن فعلة خلق، علة خلق الخلق جنا وإنسا هي تحقيق العبودية، وهذه العلة قد تكون موجبة وقد تكون غائية. العلة قد تكون موجبة، انكسر الزجاج لشدة الحر، كلما كان الحر شديدا إلا وانكسر الزجاج، فهي علة موجبة. والعلة وقد تكون العلة غائية كما في هذه الآية، أي غاية ما خلق الله تبارك وتعالى الخلق هو عبادته، لأن لو قلنا موجبة للزم أن تصدر العبادة من جميع الخلائق، في حين أننا نجد من الخلائق من يعبد الله ومنهم من لا يعبده. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. طبعا هنا التوحيد هو جزء من العبادة، هو جزء من العبادة، وإنما قال بعضهم إلا ليوحدون لأهمية التوحيد. وإلا فالعبادة كما هو مقرر عندكم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة والباطنة. ثم قال وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من الآيات التي تدل على توحيد الله تبارك وتعالى قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الآية اللام هنا الداخل على قد يسميها علماء النحو باللام الموطئة للقسم، وقد كما هو مقرر عندكم تفيد هنا التحقيق لأن داخل على الفعل الماضي. إذن قسم مع أمر يفيد التحقيق لإفادة ماذا؟ زيادة تقوية المعنى الوارد في الآية، زيادة تقوية المعنى الوارد في الآية. إذن فالله تبارك وتعالى قد بعث في كل أمة من الأمم السابقة، أي في كل الطوائف التي سبقتنا، بعث فيها رسولا، بعث فيها رسولا. ولا شك أن بعث الرسل يعني بعث الرسل لأجل ماذا؟ لأجل إقامة الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل لأجل إقامة الحجة ولأجل رحمة الناس كذلك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الله تبارك وتعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأن هنا أشبتكم تفسيرية، تفسيرية، فأن هنا تفسيرية لأنها سبق ما يدل على القول ولقد بعثنا في بعثنا. إذن فأن هنا تفسيرية، إذن بعث الله تبارك وتعالى في سائر الأمم أي الطوائف التي مرت رسولا لأجل ماذا؟ لعبادته وحده سبحانه وتعالى واجتناب ماذا؟ الطاغوت، أن اعبدوا الله. إذن فهذا هو المقصود من بعثة الرسل لأجل بيان الأمر العبودية واجتناب الطاغوت، واجتناب الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. الاجتناب هو نهي وزيادة، إذا قلنا اجتنب هذا الشيء فهو أقوى من النهي، فهو أقوى من النهي، أي أن تكون في جانب وما نهيت عنه في جانب آخر، فهذا أقوى في النهي، فهذا أقوى في النهي. واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت مأخوذ من طغى الشيء إذا زاد على الحد، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى أي تجاوز الحد. والمقصود به هنا الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه، كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع، قد يكون كاهنا متبوع، كاهنا ساحرا عرافا متبوع، أو معبود كالأصنام وما إلى ذلك، أو مطاع كالذين يحلون للناس الحرام ويحرمون لهم الحلال. إذن فكل هؤلاء يسمون باش بالطواغيت. إذن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن مهمة الرسل ماذا؟ ربط الخلق بالله تبارك وتعالى ونهيهم عن عبادة غيره جل وعلا. وقوله تعالى أيضا ساق الآية الثالثة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى هنا بمعنى شرع، شرع وحكم ووصى، كل هذه المعاني واردة. قضى ربك أي شرع وحكم ووصى بماذا؟ بعبادة الله وحده والإحسان الإحسان بالوالدين. والإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم، قضى ربك، ربك أي المنعم عليك والسيد والمالك لأمرك والمدبر لشؤونك، أن لا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا، أدغمت النون هنا في اللام، ألا تعبدوا إلا إياه. إذن بماذا حكم ربنا جل وعلا وماذا شرع وبماذا وصى؟ وصى بأول شيء وهو عبادته جل وعلا وحده. ثم ثنى بأمر ثان وهو الإحسان بالوالدين، وهو الإحسان بالوالدين. وكثيرا ما يقرن ربنا جل وعلا حقه بحق الوالدين لعظم حقهما. والنكتة في ذلك كما يقول أهل العلم أن للعبد أو أن للإنسان نشأتين، نشأة أولى وهي الإيجاد من العدم فهذه من الله، والنشأة الثانية وهي التي بمعنى التربية فهذه من الوالدين، فهذه من الوالدين. فلذلك الله تبارك وتعالى يقرن حقه بحق الوالدين. إذن قضى وصى وشرع بعبادته جل وعلا وحده وبالإحسان بالوالدين. والملاحظ هنا أن إحسانا مصدر نابع عن فعله، أي أحسنوا إحسانا بالوالدين، وكان المتوقع أن يتعدى ب إلى وأحسن كما أحسن الله إليك، لكنه عدي بالباء. إذن فهل نقول بأن الباء هنا بمعنى إلى من باب تعاقب الحروف، أم أن نقول بأن أحسن ضمنها معنى فعل آخر يتوافق مع تعدية بالباء فيكون المعنى أحسنوا إحسانا بالوالدين إلى الوالدين، وأتي بفعل يتناسب، وأتي بفعل متعدي يتناسب تعديته بالباء وهو ألطف، ألطف بالوالدين، فيكون المقصود أن تحسن في لطف، أن تحسن في لطف بوالديك. فقد يكون الإحسان لكن قد لا يكون بلطف وتودد، قد لا يكون بلطف وتودد، هذا أمر. والأمر الثاني الملاحظ وهو قوله بالوالدين، فإن القرآن كما تعلمون تعبيره دقيق وله خصائص، فنجده أنه يعبر بالوالدين في مواضع البر والإحسان والصلة، وأما في مواطن ومواضع الأحكام فإنه يعبر ب الأبوين تغليبا لجانب الأب، وإذا عبر بالوالدين فإنه يغلب جانب الأم إذ هي الوالد، إذ هي الوالد حقيقة. إذن في مقام البر والصلة يأتي بلفظاش الوالدين، وهذا تغليبا لجانب حق، تغليبا لحق الأم وجانبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من أحق الناس بحسن صحابتك، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. إذن فالأم لها ثلاث حقوق، والأب يقابل حقوق الأم، قبل حق الأب وهو حق واحد. أما في مقام الأحكام فإنه يغلب جانب الأب، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ويذكرون من باب الفائدة عند قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ما قال والديه هنا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، لماذا غلب جانب الأب هنا؟ قالوا لأن السجود الذي كان في عهدهم، السجود هو في أصله ذلة، السجود في أصله ذلة، وهذا لا يتناسب مع حق وجناب الأم، فلذلك غلب جانب الأب. وأيضا العرش، رفع أبويه على العرش، العرش ومن خصوصية ومن خصائص ماذا؟ الرجال من النساء، الرجال. والله تبارك وتعالى أعلم بمراده. وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أقف عند قوله عندك، وهذا فيه بيان ودليل على أن العبد ينبغي عليه أن يحرص كل الحرص لأجل أن يكون والداه أو أن يكون والداه عنده، يعني يكبران أمام عينيه ولا يتنازل عن حقه فيهما. فلو اقتضى الحال أو كان مثلا أخ له أو إخوان يعني يريد كل واحد منهما أن يحظى بصحبة والديه، فينبغي كذلك أن يزاحم على ذلك، لأنه قال إما يبلغن عندك أنت أو في دار الملاجئ، ولا أنا غير متيسر لي، ولا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. والتأفيف الله تبارك وتعالى نهى عنه، هذه الكلمة وهي أف تخرج بمحض الطبع، ونهى عنها الشارع. إذا لما نهى الشارع عن شيء يخرج بمحض الطبع فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى. قال ولا تنهرهما، ولا تنهرهما لا تزجرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تأتي بأي كلمة أو بأي فعل فيه إساءة لهما. طيب ماذا أفعل؟ وقل لهما قولا كريما. الكريم من الشيء هو المنتخب المنتقى، وقل لهما قولا كريما، بمعنى أن الإنسان يحاول أن ينتقي أطايب الكلام كما ينتقي أطايب الكلام لأحبته ولزوجته، فكذلك ينبغي هذا الأمر من باب أولى أن يكون لوالديه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الصحابي كما سيأتي معنا وإياك وكرائم أموالهم، أي نفائس. إذن فلا تقل إلا الطيب من الكلام. واخفض لهما جناح الذل، أي تواضع لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ثم قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا هو الأصل في الكريم، أنه لا ينسى بدايته، ولا ينسى حال ضعفه وحال عجزه، ولا ينسى ما لاقاه أبواه في يعني تربيته. إذن فهذا هو الأصل في الكريم، أنه لا ينسى هذه الأمور. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وكأن في هذا تنبيه إلى حالة سرعان ما قد ينساها البعض، وهي حالة العجز، حالة الضعف، يعني أعني بذلك حالة الصبا وحالة الولادة وحالة الولادة. قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا من أنواع الخطاب الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به أمته. الخطاب لا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود به أمته. فالخطاب على أنواع، منها ما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وتقصد به أمته كما معنا، ومنها ما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا يفتقر إلى دليل الخصوصية، ومنها ما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وتخاطب به أمته بالتبع، وهذا هو الكثير. وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني كما قال صاحب مراقي السعود رحمة الله عليه. وقوله تعالى الآية الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بعبادته وحده وعدم الشرك به هنا، وهذا أمر أساس في تحقيق التوحيد، لا بد من إثبات ونفي. التوحيد لا يقوم إلا على ساقين، ساق الإثبات وساق النفي. ساق الإثبات أن تثبت العبودية لله تبارك وتعالى، وساق النفي أن تنفي العبودية عن غير الله، أن تنفي العبودية عن غير الله. وهذا مر معنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعث أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله إثبات واجتنبوا الطاغوت نفي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا، شيئا هنا نكر في سياق النفي فهي تعم كيفما كان هذا النوع من الشرك. والعلماء يقسمون الشرك إلى نوعين، شرك خفي وشرك شرك أصغر وشرك أكبر. وهل المقصود به هنا ولا تشركوا به شيئا مطلق الشرك أو الشرك المطلق؟ اضطرب قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه المسألة كما سيأتي معنا بيانه. إذن أمر الله تبارك وتعالى هنا بعبادته وحده ونبذ الشرك. الآية الخامسة قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآية يقول الحق جل وعلا في سورة الأنعام قل يا محمد لأمتك تعالوا بمعنى هلموا وأقبلوا، وإن كان في الحقيقة هذا التفسير فيه قصور لأن تعالوا فيها ملمح وملحظ وملحظاش العلو، أي هلموا إلى ما فيه علوكم، هذا هو التفسير الذي تفسر هلموا إلى ما فيه علوكم ورفعتكم. طيب قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ما هنا موصولية أي الذي حرم ربكم عليكم، والعائد محذوف هنا أي أتلوا الذي حرمه ربكم عليكم. إذن ماذا حرم ربنا علينا؟ ولاحظوا هنا ربكم، ربكم ما والله ربكم أي الرب أي الذي أنعم عليكم وهو مالك لأمركم وخلقكم وما إلى ذلك من معاني الربوبية الداخلة. إذن فكأن هذا فيه تليين للقلب، الإنسان مثلا حينما يسمع فلان الذي أسداه له أسدى له يعني فضل، أسدى له خير وأسدى له فضل، فلا شك أنه يحاول أن يرد الجميل، وذلك بأن ينفذ ما أمره به وأن يستجيب لتعاليمه. إذن هنا قال أتلو عليكم ما حرم أتلو ما حرم ربكم عليكم ماذا؟ ألا تشركوا به شيئا، أي بأن لا تشركوا به شيئا. إذن فمما حرم الله تبارك وتعالى أول شيء الشرك، ولذلك الشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق وأكبر الكبائر. قال وبالوالدين إحسانا، وأمر سبحانه وتعالى بأن نحسن إلى الوالدين وحرم الإساءة لهما، وهذا قد مر معنا. وحرم كذلك مما حرمه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب الإملاق، فهذا مما حرمه الله تبارك وتعالى، ولا تقتلوا أولادكم بسبب الإملاق. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق، إذن هنا من سببية. ثم قال نحن نرزقكم وإياهم، إذن لا تقتلوا أولادكم بسبب الإملاق. ثم قال نحن نرزقكم، إذن هنا الأبوان مملقان ما عندهمش، فلذلك قدمهما في العطاء، قال نحن نرزقكم. أما هناك في سورة الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إذن الأبوان تمكن مملقان، لا ليس بمملقين بل عندهما شيء من الرزق، إذن لا يدفعكم مخافة الرزق، مخافة يعني هذا الأمر اللي هو المخافة من الأرزاق ألا أن تقتلوا أولادكم. يعني الإنسان يظن أنه إن ولد أن هذا الولد يخشى أن يطعم معه، وهذا من أكبر الكبائر، لا، ولذلك قال نحن نرزقهم وإياكم، فقدمهم في الذكر أي أن الله تبارك وتعالى كما يرزقكم أنتم رزقا مستقلا فكذلك يرزقهم هم رزقا مستقلا، ولا تدري ربما قد يكون رزقهم أقوى من رزقك. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، إلى آخر الآية. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل من أراد أن ينظر إلى وصيتي إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قوله من أراد أن ينظر إلى وصيتي، الوصية هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام، وصى فلان فلانا أي عهد إليه بشيء على وجه الاهتمام. إذن قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. فهل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نص هو الذي ترك هذه الوصية وعليها خاتمه؟ طبعا لا، وإنما المقصود أن هذا مما أخذ من مجموع كلامه صلى الله عليه وسلم وكأنه وصى به. فإذا تتبعنا سيرته صلى الله عليه وسلم نجده أنه يركز على هذه الأصول، ركز على هذه الأصول في حياته، فلذلك أخذت كأنها وصية، وليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطها في ورق وعهد بها إلى صحابته، لا، وإنما أخذت من مجموع وصاياه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. رديف فعيل أي راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يردف معه على الحمار. وكذلك إذن قال فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إذن معاذ هنا راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيل أنك أنت هو الراكب مع من؟ مع شخصية أو مع رجل مثلا له وزن في حيك، طبعا سيكون الإنسان في حالة اطمئنان وفي حالة فرح وسرور، فكيف إذا كنت مع مثلا عامل، فكيف إذا كنت مع ملك، فكيف إذا كنت مع سيدي الأولين والآخرين؟ طبعا سيكون الإنسان منشرح الصدر تماما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل مثل هذه اللحظات ليوجه الصحابة توجيها مهما، كما فعل مع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما كان أيضا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخره. إذن فقال له يا معاذ، وهذا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث نادى معاذا باسمه يا معاذ، ولا يخفى ما في هذه العبارة من اللطف. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا أسلوب من أساليب التعليم، وهو أسلوب الحوار. ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. إذن وهذا فيه كذلك بيان يعني ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الأدب، حيث إنهم لا يتجشمون ما لم يعني أو يقفوا ما ليس لهم به علم. إذن قال الله ورسوله أعلم، وهل هذه العبارة على إطلاقها كلما سئل الإنسان سؤالا يقول الله ورسوله أعلم؟ ليست على إطلاقها. فإذا كان الأمر يتعلق بالشرعيات فلك أن تقول الله ورسوله أعلم، وإذا كان الأمر يتعلق بالقدر الكوني فلا تقول الله ورسوله أعلم. هل سيسقط المطر غدا؟ هذا أمر قدري كوني، لا تقول الله ورسوله أعلم. أما إذا قلت لك ما حظ الجدة من الميراث إن ترك هالك كذا وكذا وكذا، هنا يمكن أن تقول الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا سأل معاذ لا يعرف، إذن يريد أن يسترعي انتباهه ويأخذ بمجامع قلبه، فقال حق الله على العباد، هذا أعظم الحقوق، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن فالله تبارك وتعالى يريد منا عبادته وحده، ما يريد منا لا رزق ولا أي شيء. وحق الله على العباد أي الشيء الذي أوجبه الله على نفسه تفضلا أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس البشارة، يعني أن تسوق خبرا سارا يظهر أثره على البشرة، أن تسوق خبرا سارا يظهر أثره على البشرة، هذا هو الغالب، البشارة أن تكون في الخير، وقد يكون في غيره، فبشرهم بعذاب أليم. أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، ربما يظن أن هذه الكلمة سهلة وما إلى ذلك، فلربما اتكلوا على ذلك، فلربما اتكلوا على ذلك فيتكلوا، فأخبر بها معاذ رضي الله تعالى عنه في عند وفاته تأثما، أي خوفا من الإثم. قال المصنف رحمه الله: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. إذن لما ساق الآيات التي تدل على وتأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى انتقل إلى بيان فضل التوحيد، والكلام عن فضل الشيء لا يلزم عدم وجوبه، البيان أو الكلام عن فضل الشيء لا يلزم منه عدم الوجوب. فالإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: صلاة الفذ أو صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، فهل معنى ذلك أن صلاة الجماعة ليست بواجبة؟ أو إذا قلت هذا أفضل من هذا، فهل هذا الأمر معنى أنه ليس بواجب؟ لا، لا يلزم، لا يلزم. قال الحق جل وعلا: إذا باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا من لبس الشيء يلبسه لبسا، اللبس هو الخلط، ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا إيمانهم بالظلم، والمقصود بالظلم هنا الشرك، ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له الصحابة: وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك، أولئك اسم إشارة لاش للبعيد. إذن فالذي آمن بالله جل وعلا ولم يخلط إيمانه بظلم بشرك، هذا له المنزل العالي عند الله تبارك وتعالى، له المنزل العالية وله الحظوة عند الله، وله أيضا الأمن، وله الأمن، أي أنه لا يخاف. ومن هنا يتبين مدى علاقة التوحيد بالأمن. إذن فبقدر ما يحقق الإنسان التوحيد بقدر ما يكون له الأمن. إذا حقق الإنسان مطلق التوحيد كان له مطلق الأمن، وإذا حقق الإنسان الأمن المطلق يعني نقص إيمانه فكذلك أمنه ينقص، فكذلك أمنه ينقص. إذن إذا كان التوحيد كاملا كان الأمن كاملا، وإذا كان التوحيد ناقصا كان الأمن ناقصا. قال: وهم مهتدون، وهم مهتدون أي موفقون لخيري الدنيا والآخرة، لخيري الدنيا والآخرة. أولئك لهم الأمن أين؟ في الدنيا وفي الآخرة، فإن الله تبارك وتعالى يؤمن الموحدين في الدنيا وفي الآخرة ويهديهم إلى سواء السبيل. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، من من ألفاظ العموم، وما شمول من؟ للأنثى جنفوا، قال سيد عبد الله بن الحج، فهي تشمل الذكر والأنثى على القول الصحيح. من رجلا كان أو امرأة، فقيرا أو غنيا إلى غير ذلك، فهي من ألفاظ العموم. شهد، والشهادة معناها الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان، الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان، أشهد بالشيء أي أقر به، أعتقد به وأقر باش بلساني. وهذا يلزم، الاعتقاد الجازم يلزم ماذا؟ متى تعتقد بالشيء جازما؟ ها؟ بعد العلم، جزاك الله خير، بعد العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن فالشهادة ترتكز على أصل أصيل وركن ركين وهو العلم، وبالتالي فمسائل الاعتقاد لا يكفي فيها التقليد، لا يكفي فيها التقليد. من شهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، من شهد أن لا إله أي لا مألوها والخبر محذوف بحق إلا الله وحده لا شريك له تأكيد لما سبق، وحده لا شريك له تأكيد لما سبق، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. قوله وأن محمدا عبده هذا فيه رد على الغلاة الذين يعني يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الألوهية، بل منهم من يرفعه إلى مقام فوق مقام الله جل وعلا، من مثل قائلهم ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن جودك الدنيا وضرتها اللي هي الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم جاد بالدنيا والآخرة، ما الذي تركه لله؟ أشلخ لله لا شيء. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم مقامه فوق مقام الله، إذا كان من جوده الدنيا وضرتها ماذا ترك لله؟ لا شيء. إذن فهذا الغلو فوق غلو النصارى، النصارى قالوا ثلاثة، هؤلاء قالوا بأن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلة الله جل جلاله. إذن فقال وأن محمدا عبده لا يعدو أن يكون عبدا، وهذا أرفع وأسمى المقامات وهو مقام العبودية. ولذلك لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وكلمه ربه جل وعلا وتقدم إلى مكان لا يمكن أن يتقدم فيه غيره، قال الحق جل وعلا مثنيا على نبيه بأعظم وصف وأشرفه وأكمله وأجله، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولما أسري به قال سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. إذن فالعبودية شرف عظيم. قال ورسوله أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل، مرسل من عند من؟ من عند ربه جل وعلا. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكذلك شهد أن عيسى عبد الله ورسوله. لماذا جاء التنصيص هنا على عيسى؟ فهل معنى ذلك أننا نشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله والأنبياء قبل لا نشهد لهم بذلك؟ هذا ليس مقصودا، ليس مقصودا، وإنما ذكر عيسى هنا لأن الخلاف وقع فيه، لأن الخلاف وقع فيه، فعيسى عليه الصلاة والسلام قد تطرف فيه النصارى واليهود، فمنهم الغالي ومنهم الجافي، فمنهم الغالي ومنهم الجافي. الجافي هم اليهود، قالوا إنه ولد زنا، والنصارى قالوا إنه ابن الله، وكلاهما طرفي أو طرف نقيض. فلذلك نحن نقول بأن عيسى عبد الله، بأن عيسى عبد الله ورسوله. عبد الله هذا فيه رد على ماذا؟ على النصارى. عبد الله ورسوله فيه رد على اليهود. قال وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته أي أن عيسى عليه الصلاة والسلام هي تلك الكلمة الصادرة عن الله، وكلمته أي تلك الكلمة، كلمته أي أنه هو تلك الكلمة الصادرة عن الله، وهي كن فكان، وهي كن فكان. إنما أشق الله تبارك وتعالى كم إنما مثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن فمعنى كلمته أي كلمته الصادرة عنه جل وعلا. وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وروح منه. هل المقصود هنا أن عيسى جزء من الله وروح منه أي جزء من الله على أن معنى من هنا تبعيضية، أو أن هذا غير مراد؟ طبعا هذا غير مراد، وإن المقصود بمن هنا أن هذه الابتداء أي روح صادرة منه سبحانه وتعالى. وإلا فإن العقل يحيل ذلك، عيسى عليه الصلاة والسلام يأكل ويشرب ويمرض وصلب على يعني زعم بني إسرائيل، فهل الله تبارك وتعالى يعني لو كان هو جزء من الله معنى أن هذا الجزء هو يأكل ويشرب؟ لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال والجنة حق، ويعتقد بأن الجنة حق والنار حق. الجنة هي دار مقامته التي أعدها الله تبارك وتعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنار حق، النار كذلك هي مقر الظلمة ومقر الكافرين ومقر العتاة، وفيها من ألوان العذاب ما لا يمكن أن يخطر على بال. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله، هذه الجملة إيش بتكون؟ جواب الشرط، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى كذا، إذن ماذا سيكون الجزاء؟ أدخله الله تبارك وتعالى الجنة على ما كان من العمل. ثم قال ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة وتذاكروا فلانا مالك ابن الدخشم، قالوا إنه منافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريكم أليس يعني هذا الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار، فإن الله حرم على النار أي منع النار عليه أو منعه على النار لبتي. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ثم قيدها يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. إذن فلا بد للإنسان أن يكون على علم بهذه الكلمة حتى يكون مخلصا فيها، لا بد أن يكون على علم. ولذلك هذه الكلمة يشترط فيها العلم، ويشترط فيها اليقين، ويشترط فيها الثقة بالله تبارك وتعالى. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله. موسى عليه الصلاة والسلام يسأل ربه جل وعلا بأن يعلمه، العبد يبقى دائما مفتقر إلى ربه جل وعلا. إذن قال علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أذكرك وأدعوك به. فقال له قل يا موسى لا إله إلا الله. إذن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يريد شيئا خاصا به، يذكر الله تبارك وتعالى به ويدعوه. ولا شك أن الذكر ينقسم بحسبه إلى ذكر مطلق مخيد، إلى مأثور غير مأثور، إلى غير ذلك. وكل ذكر فهو دعاء، لأن أنت حينما تذكر الله تبارك وتعالى ما الذي تريده؟ أليس بذكرك الله جل وعلا تستدر عطفه ورحمته وتطلب خيره وبركته؟ إذن فالذكر مضمن لاش للدعاء، فالذكر مضمن دائما لاش للدعاء. قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا. ليس معنى هذا أن موسى يعني زهد أو لا يقدر قدر هذه الكلمة، ولكن هو يريد شيئا خاصا به، يريد شيئا خاصا به. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة. ورد في بعض الروايات والأراضون والأراضون، وبعضهم ضعفها وجائز الرفع، وجائز الرفع كما معطوفا على أشقال ابن مالك منصوب إن بعد أن تستكمل، فبعضهم منع رفع المعطوف على اسم إن قبل أن تستكمل خبرها، ولكن ما ورد يعني لسان العرب يبين جواز ذلك وإن لم تستكمل الخبر. فإني وقيار بها لغريب، فإني وقيار بها لا غريب، فإني وقيار بها لا غريب. إذن لو أن السماوات السبع، إذن السماوات السبع وعامرهن غير الله تبارك وتعالى، والأراضين السبع، وهذا فيه كذلك أن الأراضين سبع، في كفة، في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن، مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا فيه بيان عظمة وفضل هذه الكلمة وهي كلمة الشهادة، وهذا طبعا لا يكون إلا أو لا يتبين أمر ذلك إلا لمن علم ذلك علم اليقين واعتقد ذلك وأيقن به. والحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وبعض أهل العلم ضعفه، وبعض أهل العلم ضعفه. قال وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا النوع من أنواع الأحاديث يسمى بالحديث القدسي، يسمى بالحديث القدسي. والحديث القدسي اختلف العلماء فيه هل لفظه ومعناه من الله، أم معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد تعريفه بتعاريف أوضحها: والعلم عند الله، وما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بما يقارب الأرض وزنا حجما، كل ذلك محتمل، يعني لو أتيتني بالخطايا الكثيرة ثم لقيتني، ولقاء الله تبارك وتعالى لا بد منه. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. واللقاء نوعان: لقاء خاص، لقاء رضا ولقاء تكريم، ولقاء عام، ولقاء عام، هذا يكون لجميع البشر. ولقاء خاص يكون فيه تكريم ورضا. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بما يقارب ذلك مغفرة. إذن من حقق هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد، فإن من فضلها أن يغفر الله تبارك وتعالى لقائلها ما اجترحت يداه وما صدر عنه. ياك مقفو عند هذا الشيء، حاول غدا إن شاء الله نبدأ بكري. إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.